حول الهجرة وحول دور الشباب في الهجرة. دور الشباب في الهجرة. نحن الآن نحتفل بالعام الهجري الجديد، والعام الهجري الجديد دخل بواحد محرم، لكن الهجرة لم تكن بواحد محرم. الهجرة كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في 12 من ربيع الأول، وهذا تاريخ ثابت، ووفاته أيضا في 12 من ربيع الأول، فأقام في المدينة من حين وصل قباء حتى توفي على فراشه 10 سنين باليوم، 12 ربيع الأول. أما المولد 12 ربيع الأول الذي يحتفل به في بلاد المسلمين فليس ثابتا في 12 ربيع الأول، بل هناك أقوال، وذلك أن الناس يحفظون تاريخ الحوادث العظام. حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس أن هذا النبي خاتم الأنبياء، لكن لما هاجر إلى المدينة وصلها كان هناك ارتجاج في المدينة المنورة وفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان أسوأ يوم مر على المدينة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت أفرح يوم مر على المدينة يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ورأيت أحزن يوم مر على المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق حبيبنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أمه أم سليم، احفظوا اسمها، أشهر النساء بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنصارية. أم سليم جاءت بابنها أنس عمره 10 سنين، قالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني غلام يخدمك، تقبله خادما؟ قال: لا أقبله. قبله النبي صلى الله عليه وسلم. مدرسة ما كان فيه، مدارس ما كان فيه. قربت ابنها من مصدر النور، مصدر القرآن، يأتي القرآن ينزل من الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه لمن حوله. فأصابت أم سليم، قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين وصوله إلى حين وفاته، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. من يفعلها مع امرأته؟ من يفعلها مع خادمه؟ من يفعلها مع خادمته؟ 10 سنين ما يقول له ليش فعلت وليش ما فعلت؟ ما في. أخلاق عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس يصف الهجرة النبوية إلى المدينة. نبدأ حديث الهجرة من أوله. المسلمون في مكة متضايقون، يؤذيهم المشركون، يؤذونهم أذى شديدا. فأبو بكر أعطاه الله مالا، وأعطاه الله صيتا حسنا وقبولا في قلوب الناس قبل الإسلام، وكان صاحبا صديقا شخصيا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، والسن بيناتهم أصغر من النبي عليه السلام 2 أشهر، 2 3، وتوفي كلاهما في 63. نعم، أبو بكر كان ميسورا، أسلم وهو يملك 40,000 درهم فضة، 40,000 درهم فضة، والدرهم الفضي كانوا يشتروا الخروف 10 دراهم فضة، يعني تقديرا الآن إذا أن الخروف 250 البلدي، يعني الدرهم الفضة بيعادل الآن 25 دينار أردني. كان يملك 40,000 درهم، هي معناها غني. وتوفي وهو خليفة ولم يترك إلا القليل ليقسم بين أولاده. فقال لا عائشة: هما أخواك وأختاك. فقالت: أخواي وأختاي. أختها أسماء. مين أختها الثانية؟ أخت عائشة بنت أبي بكر. أسماء، مين غير أسماء؟ وأخواها عبد الرحمن وعبد الله، 2. وأختها أخت وحدة، أسماء، ما في غيرها. بعدين تذكرت مرت أبوها أسماء بنت عميس حبلة، فالله ألهم أبو بكر أنه بطن فيه بنت، بطن امرأته الحبلة مات، وامرأته أسماء بنت عميس حبلة، فقال لها أخواك وأختاك يعني تتقاسموا الميراث. فأول شيء سألت حالها مين أختي؟ أختي أسماء. الأخرى طلعت بطن أمها. كيف عرف أبو بكر؟ إلهام من الله. ممكن الله يلهم الإنسان الصواب، ممكن في ناس بسموه كشف إلهام. حتى عمر بن الخطاب كان من ملهمي الأمة الإسلامية، إن في كل أمة محدثين وإن يكن أحد من أمتي فهو عمر، من المحدثين الملهمين. ملهم عمر، قائد ملهم رضي الله عنه. أنا بحب عمر بن الخطاب كثير. فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخفف العذاب عن المسلمين، اشترى بماله عبدين أسودين، واحد اسمه بلال بن رباح كلكم تعرفوا، والثاني اسمه عامر بن فهيرة ما يعرفوا اسمه إلا قليل منكم. عبدين أسودين حبشية يعذبان، وخمس إماء اشتراهم بماله، وحدة اسمها أم عبيس، وحدة اسمها جاريت بني مؤمل، وحدة اسمها زنيرة، وحدة اسمها النهدية، عربية من نهد قبيلة نهد، وابنتها، صاروا خمسة. وكان عمر يعذب جارية لبني عدي أقاربه اسمها زنيرة، فعذبها حتى ذهب بصرها، ذهب بصرها رضي الله عنها. فقال لها إني أتركك لا لا لا لا تعبا من تعذيبك، ولكن ملالة، مليت من تعذيبك. تقول له كذلك فعل الله بك، دعت عليه هذه المسلمة. كان عمر كافرا وقتها، أسلم عمر في السنة الخامسة للبعثة، بقي خمس سنين ضد الإسلام، ضد الإسلام. آخر واحد من عشر المبشرين بالجنة أسلم عمر بن الخطاب، التسعة أسلموا قبله هو العاشر، لكن بالفضل بعد أبو بكر هذا اللي بيقولوا إجا من البرية وأخذ الأولية. عندنا مثل بلدنا بيقولوا إجا من البرية وأخذ الأولية، وأخذ الثاني بعد أبو بكر رضي الله عنه. كان ينازع أبا بكر في الفضل رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورضي الله عن العشرة المبشرين بالجنة، حديث صحيح بشرهم بالجنة عليه الصلاة والسلام. فنعود، فاشترى خمس إماء واشترى عبدين، أحد العبدين عامر بن فهيرة رافق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الهجرة، رافق سيده أبا بكر ومعتقه ومولاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الأنصار، إن لنا أنصارا في يثرب، صار اسمها المدينة المنورة، أسلموا من الأوس والخزرج فرحلوا إلى يثرب. فرحل الصحابة معظمهم إلى يثرب، ومن أعظم من رحل عمر بن الخطاب ومعه 20 رجلا من ضعاف الصحابة، هاجر علنا، وكان الصحابة يهاجرون سرا خوفا من المشاكل، والحق معهم، لكن عمر الحق معه يهاجر علنا لأنه كان قويا، قويا لا بكثرة من معه، قويا في نفسه رضي الله عنه، كان قويا في نفسه وفي بدنه وفي شخصيته وفي روحه عمر رضي الله عنه. أبو بكر قال يا رسول الله ألا تأذن لي؟ قال لا، لعل الله يجعل لك صاحبا. وفي يوم من الأيام في شدة الحر قالت أسماء جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عاقد على عائشة، عاقد عليها وما دخل بها بعد، لا تزال في بيت أبيها، في وقت ما كان يأتينا فيه، وقال يا أبا بكر إن الله أذن لنا بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة، أنت صاحبي يعني، أنت صاحب. قالت عائشة فلم أرى رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، بأول مرة بحياتي بشوف حدا يبكي من الفرح أبو بكر لما قال له الصحبة يا أبا بكر. فترافق، أبو بكر قبل ذلك قال له: يا رسول الله، نحتاج إلى دليل، لا نستطيع أن نمشي على الطريق المسلوك، لأنه يمكن قريش تضع عليه أرصاد يمسكوننا ويقتلوننا، نريد أن نسير في غير الطريق المسلوك، فأريد أن أستأجر رجلا يدلنا على طريق غير مسلوك، خبير. قال: استأجر خبيرا. فاستأجر رجلا اسمه عبد الله بن أريقط أو ابن أرقط دليلا على الطريق. وعامر بن فهيرة هذا الرابع كذلك كان رابعهم. أول الأمر ذهب النبي عليه السلام وأبا بكر جنوبا إلى جبل فيه غار اسمه غار ثور، فدخلا الغار ومكثا فيه 3 أيام حتى يبرد الطلب. الطلب مشركون هايشين، هايجين يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا، شعروا بالخطر، إذا خرج من مكة حيا يشكل خطرا علينا محمد. وصلت بعض فئاتهم إلى الغار ورجعوا. في رواية ضعيفة تقول: كان هناك عنكبوت ناسج على فم الغار وحمامة بيضة، قالوا: ما في حدا هنا. فرجعوا بعد 3. قال أبو بكر: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي حدق في الظلام لرآنا أمامه. دخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انتظر حتى أستبرئ الغار، لا يكون فيه أفعى أو عقرب أو وحش. فوجد ثقوبا فخلع ثوبه ومزقه وصار يسد الثقوب بثوبه، ووجد ثقبا لم يبق للثوب، يعني انتهى الثوب، فأدخل فيه قدمه، في جوع عقرب أو شيء لسعوا. دخل النبي عليه السلام تعبان وأبو بكر قاعد وحاطط رجله، فنام عليه السلام وضع رأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بدمعة أبي بكر دمعة الألم من اللسعة تصيبه، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قالوا: لدغت يا رسول الله. فدعا له النبي عليه السلام فبرئ، وما أثر على هجرته ومشيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لدغ. المسلم يمكن وهو في خدمة الله عز وجل يصيبه ضيق، يصيبه أذى، ما يقول لازم أنا في سبيل الله لازم ما يصيبني أذى لأنه أنا رايح للمسجد، لأنه رايح أخذ مال معي لرجل فقير أو امرأة فقيرة لازم ما يصيبني أذى، الله لازم يدافع عني. لا تقول هكذا، لا تقول هكذا يا مسلم، في سنن في الكون، يمكن الله يصيبك بأذى. أبو بكر لدغ لكن وبكى من الألم، لكن دعاه النبي عليه السلام فبرئ، ودعاء النبي عليه السلام مقبول إن شاء الله. النبي عليه السلام ألم يصيبه بلاء في غزوة أحد؟ ألم تكسر رباعيته اليمنى السفلى؟ هي رباعية في 4 قواطع من تحت و4 من فوق، هاي الرابعة اللي جنب الناب، اللي جنب الناب، الناب له رأس رفيع، اللي جنبه هاي اسمها الرباعية، هاي رباعية ورباعية ورباعية ورباعية، الإنسان له 4 رباعيات وله 2 من فوق من قدام و2 من تحت، هدول الكبار ثنايا، والثنايا والرباعيات اسمهم قواطع، وجنبهم أنياب وجنبهم أضراس. فكسرت رباعيته اليمنى السفلى بالحجر، ضرب بالحجر، ما بإمكان الله عز وجل أن يجنبه الحجر الذي أصابه. هذا درس لنا، أنت قد تقتل في سبيل الله وأنت تجاهد وقد تجرح وقد تصاب، لا تقول الله تعالى ليش ما دافع عني، ليس لك أن تقول ليش، الله لا يقال له لما فعلت لما لم تفعل، سبحان الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله لا يسأل عما يفعل. مؤنور السادات، الله يا شعراوي، غلطة العمر، غلط الشعراوي رحمه الله، عالم كبير لكن أخطأ مرة، قال لا يسأل عما يفعل، لا لا لا، المحبينه قالوا هيا يقال عنها، شو بيقول عنها؟ في كلمة كمثل في مثل هيك بيقولوا هي يعني غلطة وحيدة بالعمر، هيك معناها غلطة وحيدة. شو بالعامي؟ لا، في وحدة فصحى فصيحة، لكل جواد كبوة. الله يسلم تبقى جبتها، لكل جواد كبوة. جواد هو عالم كبير، العلماء بينبسطوا على درسه والعوام بينبسطوا على درسه. في ناس من أعلم العلماء بيحبوه كثير وينبسطوا على بيستفيدوا من التفسير. لكن لكل جواد كبوة كما قال، جزاه الله خيرا. نعم، لا يسأل عما يفعل. الله لا يسأل عما يفعل. النبي محمد عليه السلام يسأل، إذا سيد البشر يسأل، فكيف باقي الحكام؟ أخطأ رحمه الله، ولكن نترحم عليه. نحن منحب علماء معصومين من الخطأ، هدول الأنبياء لا معصومة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح عند الشيعة في كلمة كلمتين مخيطات ببعضهم، مربوطات ببعضهم، الأئمة المعصومين. نحن نقول لهم ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أثبتوا أن أحدا معصوما بعد النبي فكأنما أثبتتم نبيا جديدا. لا علي معصوم، ولا الحسن، ولا الحسين، ولا زين العابدين ابن الحسين حبيبنا العابد، لقب زين العابدين من كثرة عبادته، ولا يرضى أن يقال عنه معصوم. أنا أعوذ بالله، ولا ابنه محمد الباقر، ولا ابنه جعفر الصادق. هؤلاء كلهم منا أهل السنة والجماعة، ليسوا شيعة. والله براء هؤلاء الذين عددتهم، لكمات الإدعش، الحسن العسكري الحادي عشر، الحسن العسكري، كلهم من أئمتنا أهل السنة، أئمة أهل البيت، نحن نحبهم. كان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد الحامد، توفي سنة 69، بعد الدرس يتربع في الدرس، فإذا تعبت قدماه يمد رجليه، فإذا أحد من الحاضرين أمامه من أهل البيت يقول له اسمح لي مد رجلي، ركبي وجعتني، يستأذنه. ليش؟ لأنه من أهل البيت. فينا من أهل البيت الآن ملايين، في المسلمين الآن ملايين من أهل البيت، من أهل السنة والجماعة، في أسر بحماة وبغير حماة بعمان، أسر من أهل البيت، منهم أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هؤلاء من أهل البيت، من أبناء ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، أبناء الجيلاني، وهي من أكبر الأسر في العالم. والرفاعي أيضا من أهل البيت، الرفاعية كمان من أكبر الأسر في العالم، يعني أسر وآل الزعبي كمان بيطلعوا لنا شيء 250,000 إنسان في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، من أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب، هاي من الأسر من أهل البيت. فهؤلاء الشيعة يدعون نصر أهل البيت، وأهل البيت بريئون منهم، أهل البيت معنا. حتى عمر يحب أهل البيت، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع يوم، كل نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي. فتزوج امرأة من بنت علي بن أبي طالب، صغيرة السن، شابة، اسمها أم كلثوم، أمها فاطمة، امرأة فاطمة ولدت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أربعة صبيين وبنتين. فتزوج علي أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب. فكلنا نحب أهل البيت. وعمر سمى علي أحد أولاد عمر، وسمى أبا بكر، وسمى عثمان من أولاد علي، يمكن قتلوا مع سيدنا الحسين لما قتل في كربلاء رضي الله عنه، مقتلوا صحيح، واللي أخطأ واللي قتلوا أخطأوا خطأ شنيع يحاسبهم الله عليه. اللي قتلوا الحسين ابن علي بن أبي طالب نحن نحبه ونكرمه ونقول بئس ما فعلوا، وينبغي أن يقبلوا. قال لهم اذهبوا إلى يزيد وأضعوا يدي في يده، اقبل يا قائد جيش الكوفة، لما لم تقبل؟ دعه يذهب إلى يزيد ويضع يده في يده، يعني بتفهم معه، ما خلاه، إنما قتله عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد، وجزى الله عمر عما فعل. عمر بن سعد مو عمر بن الخطاب، ويعني مكانة أبوه العظيمة في نفوسنا، أحد العشرة المبشرين بالجنة، لا تجعلنا نسامحه بقتل هذا الرجل الحسين بن علي رضي الله عنه، حفيد النبي وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب على ظهر النبي عليه السلام هو وأخوه الحسن، ويقول لهم عليه السلام: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. يحب الحسن والحسين كثير، والمسلمين حتى الآن يحبوا الحسن والحسين كثير. وأكثر اسم في العالم الإسلامي اسم نساء امرأة فاطمة، مو في العالم الإسلامي، في العالم كله. أنا كنت ظن أنه أكثر اسم في العالم اسم فيه بيسموا المسلمين واليهود والنصارى سارة، ظنيته أكثر اسم. قالوا لا، أكثر اسم في العالم وغيره بعيد عنه فاطمة، مو مشان الشيعة، مشان حديث شريف: سيدة نساء العالمين وأنا أمي فاطمة وبنتي فاطمة، وكل واحد منكم لابد ما كل فاطمة قريبة منه. لذلك أكثر اسم امرأة في العالم فاطمة، وأكثر اسم رجل محمد. أحد الشباب الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عامر بن فهيرة، ساروا في الطريق 4 رجال، ونزلوا في الطريق على امرأة خزاعية، فقال لها: هل عندك من حليب؟ قالت: لا. قال: هذه الشاة نعجة ما فيها حليب؟ قالت له: خلفها الجهد والجوع، خلفها ما عندنا أكل، وأخذوا الغنم كلهم إلا هي ما فيها. قال: بتسمحين لنا نحلبها؟ قالت: قلتكم ما فيها. جابوها وغسلوا ضرعها ودعا النبي عليه السلام، فامتلأ الضرع، أعطينا قدر، جاب قدر نظيف، حلبوا فيه، شرب النبي عليه السلام وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل المشرك، وعطوه شربة لأم معبد اسمها أم معبد الخزاعية. وإجا زوجة حكت له على هالرجل المبارك، قالت له: والله أظن هذا اللي عم تبحث عنه قريش، حدثونا عنه أنه بده يمر علينا، رجل مبارك، حلب هي الشاة اللي حلبها وشربه كله، أنا شربت والله. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيق محمد. يبدو 2 من 4 جاءوها، لأن الشعر في ذكر 2 فقط. هكذا هذه صور من الهجرة. بقي الوصول إلى المدينة المنورة، يخرجون كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قباء على الطريق ما يأتي أحد، فإذا اشتدت الشمس دروا أنه طلع. كم بقي على الطريق؟ 2 أسابيع. دريوا أنه طلع، والمشركين حاطيلوا على الطريق، على طريق مكة المدينة ناس، حتى فكان يقطع الدليل فيهم الطريق هكذا، يرجع يقطع الطريق هكذا، ما يمشي بالطريق هكذا، لا، في رصد على الطريق، حتى وصلوا إلى قباء. فأول ما رأى هؤلاء يهودي من على أطمه، فصاح: يا بني قيلة، للأوس والخزرج، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء، هذا حظكم قد جاء، وصل. فقام الناس فثاروا إلى أسلحتهم فحملوها، وإلى ألبستهم فلبسوها، وخرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقولوا: طلع البدر علينا وهو قادم من المدينة، بل قالوها وهو راجع من تبوك، لأن ثنيات الوداع إذا زرت المدينة، وسألت رجل من أهل المدينة: أين ثنيات الوداع؟ أشار لكم إلى الشمال، شمال المدينة. قالوها وهو قادم إلى تبوك من ثنيات الوداع، قالها: ولائد وبنات أهل المدينة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. 3 أبيات فقط، لكن أضاف عليها الشعراء كلاما كثيرا. وصل إلى قباء، وفي قباء جاءه سلمان الفارسي وأسلم رضي الله عنه، وجاءه في قباء قبل أن يصل إلى المدينة اليهودي عبد الله ابن سلام، كان اسمه الحسين ابن سلام، غير النبي عليه السلام اسمه إلى عبد الله، جاءه عبد الله بن سلام فسأله 3 أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فأجابها عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني بهن جبريل آنفا. الآن جاء جبريل وأخبرني عن جواب أسئلتك 3. فقال عبد الله بن سلام جبريل عدو اليهود من الملائكة. عبد الله بن سلام حبر عالم حخام من بني قينقاع إحدى القبائل اليهودية 3 في المدينة المنورة قينقاع. فقال له هذا أحد أعدائنا، أحد أعداء اليهود، لكنه أسلم وحسن إسلامه وذكر في القرآن بصفته لا باسمه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. هذا الشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أسلموا في قباء سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام قبل أن يصل عليه السلام إلى المدينة. متى أخذ أهل المدينة بزمام ناقته يريدون نزوله عندهم؟ بعد قباء. يوم الجمعة اتجه من قباء إلى المدينة، فكلما مر بأسرة بقرية من قرى المدينة، المدينة مجموعة قرى بيوت وحولها بساتين نخل، كلما مر بحي أخذوا بزمام الناقة فيقول له يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة يعني القوة، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة، خلوا خطامها، فيخلون عنها فتسير الناقة وتتجاوزهم حتى وصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، وهو دار بني النجار سابقا. بني النجار أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج هاشم امرأة نجارية اسمها سلمى فولدت له عبد المطلب، وذهب هاشم فسكن إلى غزة ومات في غزة، غزة هاشم، مات هاشم في غزة، وسكن عبد المطلب مع أخواله بني النجار. بسم الله. وسكن مع أخواله بني النجار. فكان بني النجار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبين، حبا لأنه مسلمون وحبا لأنه ابن عمتهم، لا ابن أختهم، ابن أختهم، أختهم سلمة، ابن أختهم سلمة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أختهم. فأم سليم أم أنس نجارية، وأبو أيوب الأنصاري نجاري. ولما فضل النبي عليه السلام أسر الأنصار قال خير الأسر، قالوا له فضلنا، أي الأسر أحب إليك؟ قال أحب الأسر إلي وأفضلكم بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ، ثم بنو الحارث، ثم بنو الدرجة الرابعة قوم سعد بن عبادة، سعد بن عبادة نسيت اسمه، الأسرة الرابعة. أنا بتذكر الأشياء القديمة والله، لا تداد ذاكرتي كويسة، بس الأشياء الجديدة اللي من 10 سنين وهالصوب الختائر بنسوها كثير، أما الأشياء القديمة اللي حفظوها من 70 سنة و60 سنة حافظينها. كانت الكاسة يعني الكوب تحت الحنفية هكذا، فلما امتلأ الكوب بالماء صار يطف الماء، هكذا بيقول علماء الذاكرة علماء النفس، صار يطف، فالمعلومات الجديدة صارت توقع على الأرض، ما تقعد بالكوب، الكوب قعدت فيه المعلومات القديمة، هكذا شبهوها بكوب تحت الحنفية. بنو ساعدة اجت بنو ساعدة قوم سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رابع أسرة بنو ساعدة، الأولى بنو النجار، والثاني بنو عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ، والثالثة بنو حارثة، والرابعة بنو ساعدة قوم سيدنا، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار. هؤلاء بنو النجار من الخزرج، أنا أغلط مهاجرين وأنصار أخطأ، بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج، وكلهم من الأنصار. الأربع أسر هاي المهاجرين لهم أسر لحالهم غير. هذه صورة من صور الهجرة. الشباب عرفنا منهم إذا كان معرفتنا في مكانها الأخادم الأسود أحد الأربع المهاجرين. أسماء بنت أبي بكر شابة كذلك، والآخر الراعي عامر بن فهيرة. فكانت أسماء ذات النطاق تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وهم في الغار بطعة، ويأتي سيدنا عامر بن فهيرة بغنمه فيمشي وراءها حتى لا يشعر المشركون بآثار أقدامها. الغنم تعفي آثار الأقدام، فيأتي بغنم فيحتلبونها ويشربون الحليب، وما كانوا يغلون الحليب أول أهل أول يا أخوان، هذا غلي الحليب ما صار له 20-30-40 سنة، الحمى المالطية جديدة بسبب الغذاء الخطأ الذي نطعمه لأغنامنا وأبقارنا. لو غذاء صحيح ما منخاف، ما كانوا أهل أول يغلوا الحليب. لكن هلأ أنا رأيت رجلاً بركب في سيارتي رجل ممن أصيب بالحمى المالطية، أمر واقع، أغلو الحليب الآن، أغلوه، وإن كان عدم غليه ممكن 90% ما تمرضوا، لكن المالطية بتخوف مزعجة. فكان يأتيهم بالغنم فيحتيبان ويشربان، ويأتيهم الطعام 3 أيام وهما مختبئان في الغار، وحملا زادا يصلح للسفر أكلا منه وماء أكلا في سفر، وشربوا حليب طازج عند أم معبد. النبي عليه السلام حلب هذه الشاة التي ما فيها حليب، خلفها الجهد والجوع عن رفاقها ما خرجت معهم، وشربت هي نفسها أم معبد بالحليب. هي أسماء ذات النطاقين دورها. أما عامر بن فهيرة فكان يمشي بالغنم وراءها فيعفي آثارها، هي 3 أيام بين البيت والغار. وأيضا لها دور آخر أسماء. جاء المشركون قالوا فتح دقوا الباب، فتحت الباب، قال لها أين أبوك أبو جهل؟ قالت له لا أدري. فصفعها صفعة طار منها قرطها، الحلقة طارت بالصفعة، ما عجبوا هذا الكلام، لكن لو ضرب أكثر من هيك أصحابه المشركين يلومونه ويقولون عيب تضرب بنت. كان عندهم شرف المشركين، ما عندهم مثل الآن أعداء الله في سوريا الذين يقتلون الرجال والنساء والأطفال، ما عاد عندهم هذا الخوف من الله عز وجل. أما المشركون كان عندهم يخافون أن ينتقدهم أصحابهم. ضربها وسقط قرطها وما عادها وتركها، وأخذوا يبحثون فلم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حتى بني مسجده، القبل هكذا، وهناك بني بيته، هنا قبره عليه السلام، غرفة عائشة، وغرف نسائه في الشرق، غرف نسائه في الشرق لها باب على المسجد، أبواب على المسجد النبوي، وأبواب على الجهة الثانية، أبواب على الجهة الثانية في شارع بالجهة الثانية الشرقية. هذا بيت النبي عليه السلام إلى الشرق من المسجد النبوي، وغرفة عائشة مكان قبره، هذه حجرة عائشة رضي الله عنها. ومثل ما أنا قاعد المسجد النبوي على إيدك اليمين، وأنت عم تصلي على إيدك الشمال، بتعرفوا مكان المسجد، رحتوا أكثركم حج أو عمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة في سبيلك. هذه صورة من الهجرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذكر الهجرة، وأن ينفعنا بالإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن مهاجرون، أنا هاجرت من 39 عاما، جئت من حما فخرجت إلى بيروت، مكثت 4 سنين، ثم إلى رأس الخيمة في الإمارات فمكثت 14 سنة، الحمد لله. ثم جئت إلى عمان من 21 سنة، وسكنت في أبو علندة سنين، ثم انتقلت في عدة أحياء من عمان، واستقرت الآن من حوالي 6 سنوات في مسجد الصحابة عند قرية النخيل، وهو مسجد جميل وحي جميل، والحمد لله رب العالمين. ورأيي هذه أول مرة أدخل فيها مسجدكم المبارك، هذا عمره الله، عمره الله. وملأه الله. قال لي هناك توسعة معناها في ضيق، معناها والضيق يؤدي إلى السعة. جزى الله خيرا من يقوم بالتوسعة، وإن شاء الله التوسعة يمتلئ بالمصلين. وأعود إلى هؤلاء الشيعة، ماذا ينقمون منا؟ قالوا لي بعض المشايخ بهاجم الشيعة، بعضهم ما بهاجموا. قالوا لي الشيخ حمزة يهاجم الشيعة. لا أعرف الشيخ حمزة، أسمع به. قلت له هذا رجل عاقل، هذا رجل عاقل يعرف الخطر، أما الذين يدافعون عنهم فهم ضعاف، عقلهم ضعيف، سيندمون سيندمون. إيران ما صارت شيعية إلا بعد ما قتلوا حوالي سنة 1500 ميلادية، يعني من 500 سنة ونيف قتلوا مليون من أهل السنة، من أهل إيران، من زعماء القبائل والضباط والجنود، قتلوا مليون. فحول الصفوي، الصفوي اسمه الأول، اسمه الأول إسماعيل الصفوي، حول إيران إلى شيعية، يعني 70% شيعة و30% مسلمين. وللأسف ما في بالعاصمة طهران إلا مسجد من 200-300 سنة مبني، ما في غيره، وما طهران فيها حوالي مليون سني يحتارون أين يصلون. وبنوا في إحدى القرى، لا المدن نسيت اسمها، اسمها فارسي، بنوا مسجدا، طلبوا رخصة ما عطون رخصة، بنوا مسجدا كبيرا. فجاءت الونشات الكبيرة فهدمته، هدمت المسجد الجديد بعد أن بني، بناه المسلمون بأموالهم. فهؤلاء الذين يحسنون الظن بإيران والشيعة، لا أدري، لا أدري أين عقلهم، مخطئون جدا، أعداء. أنا كنت حب الخميني، تميت سنة حبه 79، حكى كلام ما نسمعه من حكامنا، رجل مسلم، شو هالكلام ما أحلى. لما قال خليج إسلامي سموا، لا تقولوا لا فارسي ولا عربي، دخلت الكلمة بقلبي، عجبني هالكلام. بعض أخواننا راحوا على الشام، كنت أنا في الخليج في رأس الخيمة 79، جاء رجعوا من دمشق، ولا متغير رأيه صاحبي قاضي شرعي، قلت له ليش تغير رأيك؟ قال لي والله مشايخ الشام عم بيقولوا طول عمرهم الشيعة أعدائنا، هلأ صاروا أصدقاء تحبون. نظرت ولا تراجعوا عن كلمة الخليج الإسلامي، رجعوا سموه الخليج الفارسي، حطوا بالقانون بالدستور الإيراني مادة دولة شيعية 12 جعفرية. واحد كنا حبيته، هذا مثل نواب صفوي رئيس جمعية فدائية الإسلام، اسمه خلخالي، جيت استقبله برأس الخيمة، ولا كلامه سم سطلي، يعني سم قبيح ضد الإسلام هذا الخلخالي. أعوذ بالله، وإذا بهم ينقلبون رأسا على عقب، ما عدت من وقتها أنا تركتهم. تميت حوالي سنة وأنا أذكر الخميني بخير وأحبه، لكن وأمسك لساني إمساك أن أذكره في خطبة الجمعة، وكنت خطيبا للجمعة في جامع البورسلي في رأس الخيمة، لأني شعرت أن الخليجيين يكرهون الشيعة والإيرانيين عن غير اقتناع، لكن بالأخير اقتنعت. وجدتهم جيرانهم العراقيين والإيرانيين يعرفون الشيعة، داخل تيمور لنك بغداد شيعها تيمور لنك 3 مرات، والشيعة داخلين بغداد حوالي 10 مرات بالتاريخ، وقتلوا ونهبوا وزنوا بالنساء. وإحدى المرات طالعوا أبو حنيفة رحمه الله من قبره بالحي الأعظمية، طالعوا أبو حنيفة من قبره عظام، نتيجة البغض، مع أنه أبو حنيفة ما هو عربي، أبو حنيفة من جهات أفغانستان، من كابول أصله، من جهات الأفغان، من كابول أبو حنيفة. أما الأئمة الثلاثة الآخرين عرب، الشافعي ومالك وأحمد، 3 عرب، والرابع غير عربي. والستة أصحاب الأحاديث الكتب المحدثين الستة، البخاري غير عربي، مسلم عربي، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه غير عرب، بالستة ما في غير واحد عربي، وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، هذا قشيري من بني قشير، والخمس الآخرين غير عرب. كل هؤلاء أحبابنا، عرب وغير عرب، هؤلاء أئمتنا، الصحابة كلهم أحبابنا. الشيعة يسبون الصحابة ويقولون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أهل البيت وأربعة خمسة من الصحابة. مين الأربعة خمسة اللي ما سبوهم؟ أبو ذر الغفاري، غير علي وأهل البيت، أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، وشي اثنين، واحد أو اثنين لخاف فقط، المقداد بن الأسود، عثمان بن مضعون، هذا مات في أول الإسلام رضي الله عنه، مات في أول الإسلام. يكرهون الصحابة، يقولون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضونهم. دخل واحد زار النبي عليه السلام من كبارهم، لهلا أحي، هذا اللي ماله لحية حليق رفسنجاني، زار قبر النبي عليه السلام والتفت إلى أبي بكر وعمر، عمل بزع عليهم هكذا عليهم.